أرى بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرى بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام الدهتان دي تشانل أرى بودكاستس دن إني الأستاذ شادي السيد. عدنا من جديد بعد عطلة طويلة. كاميسو دهبالي لاجي ستلا لبوريان بانجانج. الحمد لله نستطيع أن نستمر في دراستنا مرة أخرى. الحمد لله كامي بيسام لنجد كامبلا جران كامي لقي. طيب، سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثاني. كامي أكمل لنجد كان دي بلا جران بوكو تكلم العربية جلد دوا. اليوم إن شاء الله لدينا درس جديد عن الضمائر في الزمن الماضي. هرئني إن شاء الله أداب لجرنبرو تنتن كتغنتي تتبيد زمن ينغ للو. نحن انتهينا من دراسة الضمائر في الزمن المضارع. كاميسو دهس لاساي بلاجار كتغنتي دي زمن أتو وقتو سدنغ. وكذلك درسنا الزمن المستقبل دان كاميسو ده بلاجر جوغا زمن ينغ أكان داتنغ. طيب، سنراجع وندرس اليوم إن شاء الله الزمن الماضي. كامي أكان أولنغ دان بلاجر هريئني إن شاء الله زمن ينغ لالو. ونقول كيف نسأل بالأفعال في الزمن الماضي؟ دم بيلان بجيمنا كمي بيسا برتانيا دنان زمن ين لالو مع الضمائر الستة فقط دنان إنم كتجنتي سجا. أنا، نحن، أنت، أنت، هو، هي. سايا، كمي، كمو لكي، كمو برمبوان، ديا لكي، ديا برمبوان. ولا تنسى مشكورا دان جنان لوبا. من يريد أن يدرس معي اللغة العربية سيابا ينمو بلا جرس ما سيبحث عرب، أنا فتحت دورة لتعليم اللغة العربية سيسده بك دورة أنت بلا جار بحث عرب، وستبدأ في هذا الأسبوع إن شاء الله. دان أكن ملاي من جويني إن شاء الله كمي ملاي ستله فاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. طيب، نحن درسنا الفعل المضارع وقلنا كاميسو ده بلاجار كتكير جادي وقت سدن دن بلنج إن الضمير يكون موجودا في أوله كتجنتي أداد أول كتكير جنيا. مثلا أنا ألعب، نحن نلعب، أنت تلعب، أنت تلعبين، هو يلعب، هي تلعب. طيب، وقلنا كذلك لو أردت المستقبل فقط ضع س أو سوف في أول الفعل. دان كمي بلنجوغا كالو مو زمن ين أكند تنهنيات للس أو سوف دي أول كتكير جنيا. مثلا سألعب، سوف ألعب، سآكل، سوف آكل، سأشرب، سوف أشرب. وقلنا كذلك دان كمي بلنجوغا لو سا هذا للمستقبل القريب كلو سا إيتو أنتو زمن ينغ أكاندا تنك تتبدكت، لو سوف للمستقبل البعيد كلو سوف إيتو أنتو وقت أكاندا تنك تتبي جاوه. طيب، كيف لو الزمن الماضي بجيمنا كلو زمن ينغ للو؟ الزمن الماضي يكون الضمير في آخره ونضع في آخره تا دان كميتو لستا دي آخر نية. طيب، ولكن قبل أن تكتب التاء لابد أن تمسح حروف المضارع، تتابي سبلوم كامو تولستاء دي آخر كتاكير جانيا حاروس حابوس دولو حروف وقتو سدنج يعني أنايتو لما أنايتو أنايتا أربعة عفوا أنايتو أنا ألعب نحن نلعب أنت تلعب أنت تلعبين هو يلعب هي تلعب هذه الحروف اسمها حروف المضارع حروف نيائي تونا من يا حروف المضارع أتوا حروف كتكرجة وقت سدنك لو أردت الماضي أو الأمر كلو مو كتكرجة زمن ينجلال أتوا برنتا لابد أن تمسحها أولا حارس حابس نيادلو إذن الفعل مثلا جادي مثل كان كتكرجة نيا ألعب امسح الهمزة حابس همزة نيا إذن يبقى لنا جادي تنجل لعيبا لعيبا إذن هذا هو الفعل الماضي جادي إتو كتكر جنيادي زمن ينجلالو لكنه ليس مع الضمير أنا تتبي إتو بوكان سمكة جنتي أنا لو مع الضمير أنا نقول لعب تو إتو كلو سما كتجنتي سيا لعب تو أنت لعب تا أنت لعب تي هو لعبا إذن لا تضف أي ضمير جادي جنان تنبه ضمير أبسجا تمام هو لعبا هي لعبت إذن مرة أخرى جادي سكالي لقي أنا أكلت سيسده مكان نحن أكلنا أنت أكلت أنت أكلتي كمبرمبوان أنت أكلتي هو ديا هو أكلا ديا سده مكان هو أكلا هي أكلت ديا برمبوان سده مكان جدي أنا سيسده مكان أكلت نحن كمي أكلنا كمي سده مكان أنت أنت هو هي طيب لعلك تسأل الآن ممكن أندا تنيأس كرن لماذا لعبت في الفعل الأول وأكلت في الفعل الثاني كنابا لعبت أدا كسرة دي عين يا دي كتكر جانج برتما دان أكلت أدا فتحة سموانيا فتحة دي كتكر جانج كدوى هنا نحن نتكلم عن الفعل الثلاثي دي سيني كمي بربتشارة تن كتكرجة ين حروف نيا هنيا تيجا لاعبا أكالا شاربا سامعا ذهبا لماذا أحيانا فتحة كنابا كدن كدن أدا سموانيا فتحة مثل كان ذهبا أكالا ولماذا أحيانا كسرة دن كنابا كدن كدن كسرة سامعا فهيما ولماذا أحيانا ضم دن كنابا كدن كدن أدا ضم مثل كان حاسونا جامولا لا تسأل عن المعنى الآن جان تنيا تنتن أرتنيا سكارن طيب الجواب هكذا تكلم العرب جواب نياس برتي إني أوران عرب بربتشارة إذن هذا هو الأصل جدي إتو أصل نيا لو كان الفعل ثلاثيا كلو كتكر جنيا هنيا تيجا حروف هذا اسمه فعل أصلي إتونا من يا كتكر جيان أصلي أصلي أرتنيا سبرتي إني كمي أمبل داري أوران عرب إذن هكذا أخذناه عن العرب جادي سبرتي إني كمي أمبل داري أوران عرب طيب الآن كيف نتكلم بالفعل الماضي سكارانج باقي منا كمي بسبر بتشارة دنان كتكير جا زمانيان للو طيب الجواب سهل جدا جواب نيا مده سكالي هل أكلت؟ هل أكل؟ تا أباكه كمو سده مكان؟ هل أكل؟ تي أباكه كمو سده مكان أنتو برمبوان إذن هل أكل تا؟ هل أكل تي؟ الجواب نعم أكل تو إذن السؤال للمذكر تا السؤال للمؤنث تي الجواب تو هل أكل تا؟ هل أكل تي؟ نعم أكلت. مثال آخر: هل فهمت أبكه كمسده فهم؟ هل فهمت أبكه كمسده فهم؟ برمبوان: الجواب نعم فهمت يا سيسده فهم. مثال آخر: هل ذهبت إلى المسجد؟ أبكه كمسده برجي كمسجد. هل ذهبت إلى المسجد؟ أبكه كمسده برجي كمسجد. برمبوان: الجواب نعم ذهبت إلى المسجد. مثال آخر: هل كتبت الواجب؟ أبكه كمسده تولس تجسنيا. هل كتبت الواجب؟ أبكه كمسده تولس untuk perempuan. الجواب نعم كتبت. إذن جدي كله سموانيا تو تاتي هذا أسهل itu lebih mudah. تو تاتي أكلت أكلت أكلتي فهمت فهمت فهمتي وهكذا dan seperti ini. طيب كيف لو كان الجواب بالنفي؟ bagaimana kalau jawabnya dengan nafi? tidak. إذن تقول مثلا: هل لعبت الكرة؟ أبكه كمو سده ماين بولا. الجواب ما لعبت ما لعبت. لا تقل لا، jangan bilang لا. لا للزمن المضارع، لا itu untuk waktu sedang، زمن sedang. لكن للماضي تتبي untuk زمن yang lalu. ما لعبت. هل فهمت؟ أبكه كمو سده فهم. ما فهمت tidak فهم. ما فهمت. هل شربت؟ سده منهم. ما شربت. تمام. الحمد لله لدينا مطر الآن. الحمد لله سده أدا هجان سكرانج وصوته شديد dan suaranya keras. لذلك سننتهي من درسنا اليوم karena itu kami akan selesai pelajarannya hari ini. هناك شيء آخر، أدا pelajaran lagi لكن الصوت مرتفع tetapi suaranya agak keras. طيب انتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله. تنجو كميدي بلاجران دبان. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات. كلو أدبرتني أنسى لحكان تولز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.